أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال المصنف رحمه الله، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو وابن الصلاح رحمه الله على ما يتعلق بالتقريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. يعني أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد أطال الكلام في ذلك جدا، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا ما يقال له كما في ضوابط الكتابة عند المحدثين قواعد التصحيح والتمريض. كان الدافع إلى وضع قواعد التصحيح والتمريض التزام المحدثين بنقل الرواية كما وقعت من غير تغيير، أمانة في الأداء وتحسبا من زيغ الفهم عن المعنى المراد، فإذا جسر على تغييره وهو صواب فهو صائر به إلى الخطأ إلى محال. قال القاضي عياض رحمه الله: الذي استمر عليه عمل الأكثر من الأشياخ نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها ولا يغيرونها من كتبهم حتى أطردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع عليه، فكانوا لا يغيرون، وهذا من ضوابطهم أيضا، وهو مما يبحث فيه أنهم لا يصلحون الخطأ، يعني ما وجدوه على الخطأ تركوه كما هو حتى ولو كان في القرآن. وهذا أمر عجيب، ولكن كانوا يتحرون أن ينقل ما سمع كما سمع من غير ما تغيير، حتى لا يقول القاضي عياض رحمه الله: حتى أطردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع عليها، وهم لا يستحلون أن يغيروها، ولكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطأها عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب، ويقرؤون ما في الأصول على ما بلغه. ومنهم من يجسر على الإصلاح، وكان أجرأهم على هذا من المتأخرين القاضي أبو الوليد الوقشي، جسر على الإصلاح كثيرا، وربما نبه على وجه الصواب لكنه ربما وهم وغلط في أشياء من ذلك وتحكم فيه بما ظهر له أو بما رآه في حديث آخر، وربما كان الذي أصلحه صوابا فيصلح الصواب فيصير به إلى الخطأ، وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ، وحماية باب الإصلاح والتغير أولى لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن ويتسلط عليه من لا يعلم. فكانوا يجتهدون رحمة الله عليهم في أن يحافظوا على ما وصلهم من سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصله، وهذا مما جعله الله تبارك وتعالى في هذه الأمة حماية للوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب والسنة. كان من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريض. أما التصحيح فهو كتابة صحة على الكلام أو عنده، لا يفعل ذلك كاتبه إلا فيما صح رواية ومعنى، إلا فيما صح رواية ومعنى، غير أنه عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه صحة ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه، إذا ما مر به لا يشتبه عليه. قال القاضي عياض رحمه الله: أما كتابة صح على الحرف فهو استثبات لصحة معناه وروايته، ولا يكتب صح إلا على ما هذا سبيله، إما عند لحقه أو إصلاحه أو تقييد مهمله وشكل مشكله ليعرف أنه صحيح بهذه السبيل، قد وقف عليه عند رواية واهتبل بتقييده. أما التضبيب ويسمى أيضا التمريض فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا أو معنى، أو هو ضعيف أو ناقص، كأن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهله يأباه أكثرهم، أو مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك. فيمد على ما هذا سبيله خط، يمد عليه خطا أوله مثل الصاد، كان يكتب هنالك صح فيما صح رواية ومعنى، من حيث الرواية يعني من حيث اللفظ ومعنى، فيكتب صح صاد وحاء. وأما ما كان فاسد اللفظ أو المعنى أو كان ضعيفا أو ناقصا يكون غير جائز من حيث العربية إلى ما مر ذكره، فإنه يكتب وقد مد على ما هذا سبيله خطا أوله مثل الصاد ويمد الخط، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا، لأنه يضرب أحيانا على ما هو خطأ فيضرب عليه، وكأنه صاد التصحيح بمادتها دون حائها، كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح ويكتب صح ثم يمدها، ولكن لا يكتب الحاء، يعني يكتب الصاد كأنها صاد صح ولكن من غير حاء ويمدها، ولكن يجتهد ألا يظن ضربا، لأن ما كان خطأ ثم ضرب عليه فإنه حينئذ لا يعتد به. كتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته، لأن الإنسان كما مر قد يصحح ما يظنه خطأ، فإذا فعل ذلك مسخت الكتب، والكتب ينبغي أن تنقل على حسب الرواية كما وردت، فإذا ورد ذلك على الخطأ لفظا ومعنى فإنه عند من لا يغير يظل على حاله، ولكن يؤتى بهذا الحرف فوقه من أجل أن يعلم، وهذه علامة من العلامات في مسائل التمريض يقال لها التضبيب، كأنها ضبة يقال لها التضبيب، كما سيأتي مناسبة ذكر ذلك أو تسميته. فيكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته، وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا، أن الإنسان ربما ظنه خطأ وهو صواب، فيحكم بعلمه القاصر على أمر قد يأتي من هو أعلم منه فيجد له وجها وتخريجا، أو يظهر له هو بعد صحة ما لم يظهر له الآن، وهذا كثير حتى في هذا الزمان، فإن كثيرا من الأمور تمر على المرء في قراءته أو في كلامه وهو يحسبها خطأ، ثم إنه بعد ذلك يجد لها وجه، وقد يستغلق الفهم عليه في حينه ثم يأتي الله تبارك وتعالى بفتح من عنده بعد حتى يستطيع أن يفهم ما استغلق عليه، ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين المتجرئين الذين غيروا، وظهر الصواب فيما أنكروه وظهر الفساد فيما أصلحوا، يعني لما تجاسروا وصاروا بحيث إنهم يغيرون تبين لهم بعد حين أن الصواب فيما خطأوه وأن الخطأ فيما صوبوه، فهو إذا استشكل عليه الأمر بل إذا ما صار إلى أنه فاسد من حيث اللفظ ومن حيث المعنى فإنه لا يغير، وإنما يجعل فوقه ضبة فيأتي بالصواد من صحة كما مر ثم يمدها، ولكن يجتهد أن لا يكون ذلك على سبيل الضرب على الحرف أي على الكلمة، فتبقى على حالها لعله يتبين له وجه صوابها بعد، أو لعله يأتي من يمكن أن يجد لها وجها وتخريجا، وحتى لا يقع فيما وقع فيه المتجاسرون الذين غيروا وبدلوا ثم تبين أن الصواب فيما خطأوه وأن الخطأ فيما صوبوا. صورة الضبة أن يمد على الكلمة خط أوله كالصاد ولا يلصقها بالكلام لئلا يظن ظان أنه إلغاء له وضرب عليه، أي إلغاء للكلام وضرب عليه، فكأنك كما نقول نحن في هذا العصر قد شطبتها، لأنك لو مددت الحرف على هذا النحو فأصاب الكلمة لعد شطبا، ولكن تكون بحيث لا تخالط ولا تجامع الكلمة. قال ابن الإفليلي: كان شيوخنا من أهل الأدب يتعلمون أن الحرف إذا كتب عليه صح بصاد وحاء أن ذلك علامة لصحة الحرف لئلا يتوهم متوهم عليه خللا ولا نقصا، فإذا كان بحيث يمكن أن يشتبه وهو صحيح من حيث المعنى ومن حيث الرواية فإنه يجعل عليه صحا، حتى إذا ما قرأه قارئ أو نظر فيه ناظر لا يظن أنه على غير الوجه، ولكن يكون ذلك علامة لصحة الحرف لئلا يتوهم متوهم عليه خللا ولا نقصا. فوضع حرف كامل على حرف صحيح صح على حرف صحيح، وإذا كان عليه صاد ممدودة دون حاء كان علامة أن الحرف سقيم، إذ وضع عليه حرف غير تام ليدل على نقص الحرف الذي هو قد مد عليه من حيث الرواية أو من حيث المعنى، فجعل حرف ناقص لحرف ناقص، وأما صح فلما صح معناه ولفظه. يسمى ذلك الحرف ضبة، وهي الصاد التي تمد، يقال لها الضبة، أي إن الحرف مقفل بها لا يتجه لقراءة، كما أن الضبة مقفل بها، فكما يقفل الباب بالضبة فكذلك أيضا يقفل هذا الحرف من حيث المعنى ويشتبه لا ندري له وجه، فجعلوها لذلك على هذا الاعتبار. من مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع، وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلام الناقص، ثم إن بعضهم ربما اقتصر على متى التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب، والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان، نسأل الله أن يرزقنا الفطنة. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى عند هذا الموضع: إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته فالأصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه، فيكون بشكل زاوية قائمة إلى اليمين أو إلى اليسار، يعني سقط منه، وهذا علاج السقط. فعندنا من ضوابط الكتابة عند المحدثين ما يقال له علاج السقط، عندما كان يكتب سقط منه بعض الكلمات، سقط منه شيء، كيف يستدركه؟ يأتي إلى الموضع ثم يأخذ خطا رأسيا ثم يجعل خطا أفقيا إشارة إلى الجهة التي سيكتب على الورقة فيها ما سقط منه، فإذا كان سيكتب على حاشية الورقة من الجهة اليمنى فإنه في موضع السقط يجعل الخط الرأسي، ثم بعد ذلك يمد خطا أفقيا قصيرا إلى الجهة اليمنى إذا كان سيكتب السقط في حاشية الصفحة اليمنى، وإذا كان سيكتب السقط وما سقط منه من الكلمات إذا كان سيكتب ذلك في الجهة اليسرى فإنه يجعل الخط الرأسي ثم يجعل الخط الأفقي متجها إلى الجهة اليسرى. فهذا أمر كما ترى يعالجون به السقط ويستدركون به ما وقع منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه. قال: وهذا رأي غير جيد. هذا كله في كتب كانت تكتب بخط اليد، فإذا وقع منه في أثناء النسخ أو في أثناء السماع شيء ويريد أن يستدركه وأن يعالج السطر، فإنه يأتي في الموضع الذي وقع فيه السطر من السطر، ثم يجعل خطا رأسيا، ثم يجعل خطا أفقيا إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه. بعضهم يقول إنه يمد الخط الأفقي ولو كان يبدأ من آخر السطر ويكتب في الجهة المقابلة، قالوا إنه يمده هكذا بين كلام مكتوب، مكتوب بخط اليد، بين كلام مكتوب بخط اليد، وهو يكتب بالمداد أو بالحبر على ما يأتي التفريقة بينهما. فهنالك فارق بين المداد وبين الحبر، لأن المحدثين ضبطوا حتى كيفية بري الأقلام، وضبطوا رحمة الله عليهم كيفية اتخاذ الأوراق وإعداد ذلك من أجل أن يكون جاهزا للتحمل في مجالس السماع أو للنسخ عندما يريد أن ينسخ من نسخة صحيحة مقابلة. فقالوا إنه يبدأ بالخط الأفقي من موضعه، ثم يمده إلى الموضع الذي سيكتب فيه. اختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتب. قال: وهذا رأي غير جيد، لأن فيه تشويعا لشكل الكتاب، وتراه أحيانا في الكتب المخطوطة في المخطوطات، فعلا هو مشوه لشكل الكتاب، لأن أوراقهم لم تكن مسطرة، وإن كانوا يقولون، وذلك على حسب الأسطر، يقولون مسطرته كذا، يعني عدد الأسطر في كل صفحة كذا سطر، ولكن لم تكن مسطرة بمعنى أن الخط ربما مال منه إلى أسفل أو إلى أعلى. فإذا مد الخط الأفقي على هذا النحو، وقد يكون قلمه غليظا، فإذا ما مد الخط الأفقي إلى ذلك المكان شوه شكل الكتاب، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات، ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صحة أو كلمة رجع، والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوه في صلب الكتاب، ولكن هذا غير مقبول. ولذلك تجد في بعض المصاحف ولو كانت مطبوعة تجد فيها إلى يوم الناس هذا، لأن المصاحف كانت تكتب على أوراق وكانت تجلد تجليدا بدائيا، فربما انكثر ما كان هنالك من سلك أو من رابط وصارت صحائف، وقد تكون صحائف من البداية وقد لا تكون مرقمة، ولا يستطيع أن يهتدي إلى الصفحة التي تليها، فكانوا يكتبون دائما في آخر الصفحة ويجعلون ذلك في هامشها، يجعلون الكلمة التي هي في أول الصفحة التي تلي، فإذا ما اشتبه عليه الأمر أو اختلطت عليه أوراقه فإنه يستطيع أن يهتدي إلى ذلك بالنظر إلى أول كلمة في الصفحة التي تليها أو التي اشتبهت عليه، فإن وجدها مطابقة فهي، وإلا فلا. وما كل الناس بحافظ وما كل الناس بضابط. فكانوا يقولون، قاله بعضهم، إنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوه، يعني التي تتلو السقط، وقع سقط في أثناء الكتابة أو في أثناء النسخ، استدرك هو هذا السقط فكتب هنالك كلمة بعد ذلك، وهي التي جعلها بعقب ما كان واقعا من السقط الذي وقع منه، فإنه يكتبها مرة أخرى ويكررها مع السقط حتى يستطيع الاهتداء إلى موضعها من السطر أو من الصفحة التي وقع فيها السقط. فذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوه في صلب الكتاب، ولكن هذا غير مقبول، لئلا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الأصل، وهذا إيهام قبيح، لأنه إذا ما نظر في هذا بعد وجد الكلمة مكررة، قد يظن أنها ليست علامة على الموضع في الصفحة أو في السطر، وقد يظن أنها كذلك، يعني هي مكررة في أصل الرواية، فيقع اشتباه وإيهام. قد عافاكم الله رب العالمين من هذا العناء، وصارت الكتب مضبوطة لا تحتاج إلى مقابلة في الكتابة والنسخ، ولا تحتاج إلى مشقة بضبط الخط، ولا بتعب في إعداد الأحبار والمداد والأقلام والقراطيس. وعافاكم الله تبارك وتعالى من هذا كله، وبدراهم قليلة تتحصلوا على أصح الكتب ضبطا ونقطا وإعرابا مع علامات ترقيم حسنة تقرب إليك المعاني عند الوقف والفصل أو عند الوقف والابتداء. ولكن أين الهمة؟ نسأل الله أن يرزقنا الهمة العالية، إنه على كل شيء قدير. كانوا يعانون هذا العناء، وهذا كله من أجل معرفة قواعد ضبط الكتابة. يعني نحن نتعلم هذا كله من أجل أن نعرف كيف نكتب، لم نكتب بعد، وإنما هذه القواعد التي ينبغي أن تكون حاضرة عندنا عند ممارسة الكتاب، سواء كنا سنكتب ما نسمع في مجالس التحديث أم كنا سنكتب نسخا من نسخ مقابلة معارضة مضبوط. قال: وأما إذا أراد أن يكتب شيئا بحاشية الكتاب على سبيل الشرح أو نحوه، ولا يكون إتماما لسقط من الأصل، فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها، فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. يريد أن يضيف حاشية لأنه يصحح، ولأنه يستدرك سقطا وقع منه في أثناء الكتابة أو في أثناء السماع. فماذا يصنع؟ يجعل ذلك في وسط الكلمة، يعني إذا خرج بالخط الرأسي يجعله في وسط الكلمة لا في موضعه بين الكلمتين اللتين وقع السقط بينهما، كما مر في علاج السقط. أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. اختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة. قال: في عصورنا هذه نضع الأرقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب، يعني البعيث الحفيد. فيقول: نحن نجعل الحواشي بأرقام، فنقول رقم واحد، نكتب واحد، ثم تعود أنت إلى الحاشية من أجل أن تنظر فيما أراد الشيخ المحشي، يعني الذي كتب الحاشية. قال الشيخ ناصر رحمه الله: التضبيب، ويسمى أيضا التمريض، أن يمد على الكلمة خط أوله كالصاد هكذا، ليدل على اختلاف الكلمة، ويوضع على ما هو ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى. يعني هو نقل هكذا فهو ثابت من حيث النقل، ولكنه فاسد من حيث المعنى، أو هو فاسد من حيث اللفظ، يعني لا يستقيم عربية كمثل، ولكنه نقل هكذا، أو ضعف أو وقع فيه نقص، فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل، وأن الرواية ثابتة به لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح. وهذا بخلاف كلمة صحة، فهذه للتصحيح، والأخرى للتمريض، وهي ما يقال لها التضبيب، حرف ناقص على حرف ناقص. وأما صحة فإنها توضع على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف، فيكتب ذلك عليه ليعرف أنه لم يحد عنه، وأنه قد ضبط وصح ذلك على الوجه. هذا مهم جدا، حتى لا يدع لأحد فرصة بعد لكي يشك فيه من حيث الرواية، وأيضا لأنه صحيح من حيث المعنى، ولكن ربما اشتبه فيكتب فوقه صح، بحيث إنه يضبط ذلك النقل على الوجه الذي سمعه أو على الوجه الذي نسخه، ولا يجعل مكانا لأحد يدلف منه من أجل أن يفسد على أهل العلم علمهم. فالحمد لله على أن هدانا لمنهج المحدثين، إنه على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى الذي من علينا به، لا قدرة إلا به، ولا حول ولا قوة إلا به، والحمد لله رب العالمين. قال: ومن شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إبهامه. العلماء الذين حددوا لنا هذه القواعد وضبطوها لنا كانوا يعالجون هذا الخلل الذي يقع على هذا النحو الذي مر. أما علاج الصقر وهو ضابط من ضوابط الكتابة عند المحدثين، فالأصل فيه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في نزول قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هكذا قال. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يملها عليه، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهد، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال زيد: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخذه على فخذي زيد رضي الله عنه، يعني كان جالسا بجواره، فلما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم ثقلت فخذه، قال زيد: حتى خفت أن ترض فخذه فخذي، يعني أن تسحق العظام. ثم أنزل الله تعالى: غير أولي الضرر، فأنزلها الله رب العالمين وحده، نزل بها جبريل عليه السلام. هذا الحديث متفق عليه من رواية البراء رضي الله عنه مختصرا، وليس في البخاري ومسلم الزيادة التي هي موطن الشاهد، وقد رواها الطبراني في الكبير، وكذلك رواها أبو داود في سننه، وفيها: ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله وحده فألحقتها، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف، يعني في المكان الذي ألحقها فيه، أنه كان قد كتب الآية كما أملها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان رجلا أعمى، فقال: رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ولم يستثني أولي الضرر. هكذا نزلت أولا قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى: غير أولي الضرر، فاستثناهم من القاعدين الذين لا يجاهدون والذين لا يستوون مع المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. فلما قال ذلك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنزل الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام بقوله تعالى: غير أولي الضرر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أن يكتبها في موضعها، هو كان قد كتب، فألحقها. هو يقول: والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف، لأنهم كانوا يكتبون على العظام الأكتاف من البعران وغيرها، فكانوا يكتبون عليها، على اللخاف، كانوا يكتبون على أيضا على العسب وغير ذلك، فكانوا يكتبون على تلك الأشياء ثم يجعلونها في موضع معين تحفظ فيه. وحفظ الله رب العالمين كتابه حتى في هذه الأشياء التي ينظر الإنسان إليها ويتأمل ويقول: سبحان الله، هو ما يزال يذكر الموضع الذي ألحقها فيه. فهذا هو الأصل في علاج الصقر، ليس هنا صقر، ولكن هذا إلحاق بما أمر الله تبارك وتعالى به وبما أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الساقط غلطا من أصل الكتاب يسمى في اصطلاح المحدثين اللحق، يسمى اللحق، وهو مشتق من الإلحاق. طريقة كتابة اللحق: متى سقط من كاتب شيء سهوا ثم أراد أن يستدركه فإنه لا يقحمه بين السطور. بعض الناس إذا سقط منه شيء وهو يكتب فإنه يجعله بين السطور، لم يفعله ذلك حتى لا يشوه جمال الصفحة، وحتى لا تختلط بما فوقها وما تحتها من الكلمات، وإنما يضع ذلك على حاشية الصفحة، ويشير إلى مكان السقط من النص بما يسمى بعلامة الإلحاق. فالعلامة التي مر ذكرها في كلام الشيخ رحمه الله هي أن تأخذ خطا رأسيا ثم تجعل خطا أفقيا يشير إلى الجهة التي تجعل فيها السقط الذي وقع منه، هذه تسمى علامة الإلحاق. وهذا الأمر الذي يقع كله، يعني هذا الذي يسقط منك يقال له اللحق. الساقط غلطا من أصل الكتاب يسمى في اصطلاح المحدثين اللحق بفتح الحاء، وهو مشتق من الإلحاق. العلامة التي تشير بها إلى الموضع الذي تستدرك فيها ذلك الذي سقط منك يقال لها علامة الإلحاق، هي عبارة عن خط رأسي مائل نحو اليمين إذا كتب الاستدراك على الحاشية اليمنى، أو نحو اليسار إذا كتب الاستدراك على الحاشية اليسرى للصف. صورة الإلحاق كما مر، يأخذ خطا من رأسية ويجعل الخط بعد ذلك أفقيا يشير إلى الجهة. وقد كرهوا أن يجعل الخط الأفقي ممدودا إلى الموضع الذي يكتب فيه الصف، وإنما يشير إلى ذلك إشارة حتى لا يشوه جمال الصف. قال القاضي عياض رحمه الله: أما تخريج الملحقات لما سقط من الأصول فأحسن وجوهها ما استمر عليه العمل من كتابة خط بموضع النقص يكون صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه، ثم ينعطف إلى جهة التخريج في الحاشية انعطافا يشير إليه، ثم يبدأ في الحاشية باللحق مقابلا للخط المنعطف بين السطرين لا فوقه، وإنما يبدأ به في مقابل الخط الذي يشير إليه، ويكون كتابها صاعدا إلى الورقة حتى ينتهي اللحق في سطر هنالك أو سطرين أو أكثر على مقدار، ويكتب آخره صحا، وبعضهم يكتب آخره بعد التصحيح رجع، وبعضهم يكتب انتهى اللحق. المهم أنه يدل على أن الأمر قد عاد إلى أصل. فائدة كتابه صاعدا في الحاشية إلى أعلى الورقة لئلا يجد بعده نقصا أو إسقاطا آخر، فإن كنا كتبنا الأول نازلا إلى أسفل وجدنا الحاشية به ملأة فلم نجد حيث نخرجه، يعني لم نجد مكانا له، يعني الآن وهو يكتب وقع هنالك سقط، وليكن هذا السقط قد وقع في سطر في وسط الصفحة، وهذا السقط يتجاوز سطرين، إذا كتب في الحاشية ملأها إلى أسفل. لو أنه الآن بدأ على هذا النحو ثم كتب إلى أسفل حتى ينتهي، فإذا ما انتهى من ذلك السقط الذي قد وقع منه تكون الحاشية قد امتلأ. بعد أن كتب بعد ذلك سطرا أو سطرين وقع فيه سقط آخر، أين يكتبه؟ فقالوا: الذي مر فيما هو فوق لم يقع فيه شيء. وإذا فهذه المساحة التي هي في أعلى الحاشية هذه مساحة بيقين لن يكتب فيها شيء، لن نحتاجها لأنه لم يقع سقط يوازيها. فقالوا: نكتب هذا السقط إلى أعلى ونجعل ما هنالك مما هو أسفل من الحاشية نجعله بحيث يكون فارغا، فإذا ما وقع سقط بعد فإنه يكون في ذلك الموضع. ففائدة كتابه صاعدا في الحاشية إلى أعلى الورقة لئلا يجد بعده نقصا أو إسقاطا آخر، فإن كنا كتبنا الأول نازلا إلى أسفل وجدنا الحاشية به ملأة فلم نجد حيث نخرجه، فإن كنا كتبنا كل ما وجدنا صاعدا فما وجدناه بعد ذلك من نقص وجدنا ما يقابله من الحاشية نقيا لإلحاق. ولذلك يجب أن يكون التخريج أبدا إلى جهة اليمين، لأنك إن خرجت إلى جهة الشمال ربما وجدت في السطر نفسه تخريجا آخر فلا يمكن إخراجه أمامه لأنه كان يشكل التخريجان، فيضطر إلى إخراجه إلى جهة اليمين، فتلتقي عطفة تخريج جهة الشمال مع عطفة تخريج ذات اليمين أو تقابله، فيظهر كالضرب على ما بينهما من الكلام أو يشكل الأمر. وإذا كانت العطفة الأولى إلى جهة اليمين وخرجت الثانية إلى جهة الشمال لم يلتقيا فأمن من الإشكال، لكن إذا كان النقص في آخر السطر فلا وجه إلى تخريجه إلى جهة الشمال لقرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق الناظر به ولأمننا من نقص ما يكون بعده، كما إذا كان في أول السطر فلا وجه إلا تخريجه لليمين لهذه العلة وللعلة الأولى. اختار القاضي بن خلاد أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق في الحاشية. ابن خلاد هو الرام هرمزي، وهو أول من كتب ذلك المصنف المعروف بأنه أول تصنيف يجمع في قواعد مصطلح الحديث وبعض ما يتعلق بعلم الرجال، وما يقال له المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل للقاضي ابن خلاد الرام هرمزي. لم يذكره الشيخ شاكر عندما استهجن ما صنع وقال إن بعضهم يقول إننا نمد الخط الأفقي إلى حيث نكتب الصف، وقال إن ذلك يشوه جمال الصف. اختار القاضي بن خلاد أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق في الحاشية، وهذا غير مرضي، فإنه إن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له لا سيما عند كثرة الإلحاقات. الحواشي التي ليست من صلب النص، يعني من شرح أو تنبيه على غلط أو من اختلاف رواية أو نسخة أو ما أشبه مما ليس في الأصل، ذهب القاضي عياض إلى أنه لا يخرج إليه بخط تخريج لئلا يلتبس ويحسب من الأصل، وأنه لا يخرج بخط التخريج إلا لما هو من نفس الأصل، ولكن قد مر أنه يخرج بخط تخريج ولكن يكون بعلامة إلحاق تبدأ مما من وسط الكلمة لا من الموضع الذي وقع فيه الصف، لأنه لا صف، وإنما هذه حاشية لشرح أو تنبيه أو تفسير لغريب. التخريج أولى وأدل، وفي نفس هذا ما يمنع الإلباس، ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط كما في علامة الإلحاق، خط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية. هذا ما يتعلق بعلاج الصف، وما استند إليه المحدثون رحمة الله عليهم من الدليل، وهو حديث زيد بن ثابت في نزول قوله تعالى غير أولي الضرر، فلما نزلت أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها فألحقها، وأقسم بأنه ما يزال كأنها تتراءى له كأنها بين عينيه عند صدع في الكتف التي كان يكتب عليها الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في ذلك المجلس. هنالك أيضا ما يتعلق بالزيادات، وهذه الزيادات كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى لابد لها من علاج أيضا، قد يقع نقص وقد تقع زيادة أيضا، فكيف يعالج الزيادة؟ وضع المحدثون قواعد لمعالجة النقص الطارئ على النص، ووضعوا كذلك علاجا للزيادة في النص. من ذلك، يعني من طرقهم في معالجة الزيادة في النص، الضرب. قال ابن خلاب وأجود الضرب ألا يطمس المضروب عليه بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله ويقرأ من تحته ما خط عليه، فإذا أراد أن يضرب عليه يضرب عليه بخط لا يطمسه طمسا، وإنما يقرأ ما تحت الخط ولكن يدل الناظرة على الإبطال، يعني يدل من نظرة على أن هذا مبطل وأنه قد ضرب عليه، وفي الوقت ذاته يمكن أن يقرأ ما تحت الخط. اختلف اسم هذا الفعل عند المشارقة والمغارب. قال السيوطي قال الأكثرون يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله بكونه مختلطا به، أي بأوائل كلماته، ولا يطمسه بل يكون ما تحته ممكن القراءة، ويسمى هذا الضرب عند أهل المشرق والشقة عند أهل المغرب، وهو بفتح المعجمة وتشديد القاف الشقة. هذا الضرب على الزيادة هذا الإبطال لمزيد يسمى عند المشارقة ضربا ويسمى عند المغاربة شقة، من الشق هو الصدع أو شق العصا وهو التفريط، كأنه فرق بين الزائد وما قبله وما بعده من الثابت بالضرب. وقيل هو النشق بفتح النون والمعجمة، من نشق الظبي في حبالته علق بها، فكأنه أبطل حركة الكلمة وإعمالها بجعلها في وثاق يمنعها من التصرف، كما أن الظبي قد وقع في حبالته وعلق فيها فلا يستطيع فكاكا عنها ولا خلاصا منها، فكذلك يقال له النشق، من نشق الظبي في حبالته، فيسمى هذا الضرب هذا الإبطال للزائد يسمى عند المشارقة ضربا ويسمى عند المغاربة شقا، وقد يقال له أيضا النشق. كيفية الضرب، اختلفت اختيارات الضابطين في الضرب، فأكثرهم على ما تقدم من مد الخط عليه فيبدون خطا على المضروب عليه ولكن لا يطمسون بذلك الخط، وإنما يقرأ ما تحت الخط من دونه، لكن يكون هذا الخط مختلطا بالكلمات المضروب عليه كما مر وصفه، ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، لكنه يعطف طرف الخط على أول المبطل وآخره ليميزه عن غيره، فإذا ما وقعت زيادة أو أراد إبطال شيء في النص فإنه يأخذ خطا رأسيا قصيرا ثم يمد خطا أفقيا ثم ينزل بخط رأسي، فتكون هذه العلامة محوقة هكذا محددة لما هو مبطل، ولا يضرب على الحروف ذاتها ولا على الكلمات ذاتها، فلا يخالطها ما ضرب به عليها، وإنما يجعل كذلك محددا له. ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليصا في الكتاب وتسخيما له، بل يحوق على الكلام المضروب عليه بنصف دائرة، وكذلك في آخره، وما نقول نحن عنه اليوم الأقواس، فكانوا يجعلون نصف دائرة على أول الكلام المبطل ثم عند آخر الكلام المبطل يجعلون نصف الدائرة الآخر، فيحوقون على ما هو مبطل من غير أن يمدوا خطوطا ومن غير أن يجعلوا خطوطا رأسية ولا أفقية. وإن كثر فربما فعل ذلك في أول كل سطر وآخره من المضروب عليه للبيان، وربما اكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخر، يعني لو أن الزيادة وقعت في عدة أسطر فماذا يصنع؟ بعضهم قال يجعل نصف الدائرة عند أول كل سطر والنصف الآخر عند آخر كل سطر، فيجعل نصف دائرة على السطر الأول ونصف دائرة على آخره وعلى أول الثاني وعلى آخره، فيجعل الأقواس بلغتنا أو بمصطلحنا يجعل الأقواس على كل سطر في الزيادة. وبعضهم قال لا، بل يجعل نصف الدائرة على بداية الزيادة على بداية المضروب عليه ويجعل نصف الدائرة الآخر على آخر الزيادة. وربما كتب الكاتب عليه لا في أوله، فيأتي إلى أول الزيادة ويكتب لا ويكتب إلى في آخر الزيادة، أو لفظة من فوق أوله ولفظة إلى فوق آخره، ومعنى من هنا محذوف إلى هنا، من هنا إلى هنا محذوف. وربما استقبح الضرب والتحويق فاكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب، ومثال ذلك هكذا يجعل الدائرة في أوله والدائرة في آخره على بداية الزيادة ونهاية الزيادة، كل هذا يقال له الضرب، وهذه كيفيته عندهم رحمة الله عليه. الضرب على المكرر، إذا كتب حرفا واحدا وكلمة واحدة مرتين فأولاهما بأن يبطل الثاني للأول، يعني كرر الكلمة، كتب الكلمة مرة ثم كتبها مرة أخرى فيريد أن يضرب على إحدى الكلمتين فيضرب على أيتهما؟ قالوا يضرب على الثاني، لأن الأول كتب على الصواب والثاني كتب على الخطأ، فالخطأ أولى بالإبطال. وقال آخرون إنما الكتاب علامة لما يقرأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة، فينظر في الكلمتين ويريد أن يضرب على إحدى الكلمتين، ينظر في الكلمتين ويبقي أدلهما على المراد من حيث الكتابة ويبقي أجودهما صورة. فصل القاضي عياض رحمه الله تفصيلا حسنا فقال: إن كان الحرف تكرر في أول سطر مرتين فليضرب على الثاني لئلا يطمس أول السطر ويسخم، وإن كان تكرر في آخر سطر وأول الذي بعده فليضرب على الأول الذي في آخر السطر، وإن كان جميعا في آخر سطر فليضرب على الأول أيضا، لأن هذا كله من سلامة أوائل السطور وأواخرها، وهذا أحسن في الكتاب وأجمل له، إلا إذا اتفق آخر سطر وأول آخر فمراعاة الأول من السطر أولى. ففصل هذا التفصيل. وهذا إذا تساوت الكلمات في المنازل، فأما إن كان مثل المضاف والمضاف إليه فتكرر أحدهما فينبغي ألا يفصل بينهما في الخط، وينبغي أن يضرب بعد على المتكرر من ذلك سواء كان أولا أم كان آخرا، وكذلك الصفة مع الموصوف وما أشبه، فمراعاة هذا مضطر إليه للفهم. وربما أدخل الفصل بينهما بالضرب والاتصال إشكالا وتوقفا، فمراعاة المعاني والاحتياط لها أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط. فأول ما يعالج به ما يقع من الزيادة الضرب، وقد مرت كيفيته عند المحدثين وطريقته واختلافهم في ذلك رحمة الله عليه. يعالج أيضا ما يقع من الزيادة في الكتاب بالكشط، وهو سلخ الورق بسكين ونحوها، يقال له الكشط. قال الرام هرمزي وقد كره ذلك: الحق تهمة، لأن الكتب كانت تكتب بخط اليد، فإذا وجد فيها شيء قد حك قيل قد نقص من الكتاب فهو تهمة يتهم صاحب الكتاب بها. فقال الرام هرمزي: الحق تهمة. وقال القاضي عياض: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء، لأن ما يبشر منه قد يصح من رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر، يحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر، وهو إذا خط عليه من رواية الأول وصح عند الآخر يكتفى حينئذ بعلامة الآخر عليه بصحته، يعني لأنه قد وقع عنده اشتباه في المرة الأولى، فإذا ما وجده على الصواب فإنه يشير إلى صحته. الكشط فيه مزيد تعب يضيع به الوقت، وربما أفسد الورقة وما ينفذ إليه، بل ليس يخلو بعض الورق عن ذلك. مما عالجوا به الزيادة رحمهم الله المحو، فالضرب والكشط والمحو. المحو الإزالة للزائد بغير سلخ، وذلك عندما تكون الكتابة في لوح أو رق أو ورق صقيل جدا، وفي حالة طراوة المكتوب أنهم يكتبون بالمداد فيمكن أن يمحى حينئذ، وهو محو وإزالة للزائد بغير سلخ. وأما الكشط فهو سلخ الورق بسكين ونحوها، وأما الضرب فقد مر معناه وكيفيته أو وكيفياته عند المحدثين. المحو قال فيه ابن الصلاح: المحو يقارب القشط في حكمه وتنوع طرقه، ومن أغربها كيف كانوا يمحون الزيادة، هم يكتبون بالحبر بالمداد، فإذا وقعت زيادة كيف تمحى؟ انظر إلى هذه الطريقة ما رواه ابن الصلاح عن سحنون بن سعيد المالكي الإمام، أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه بلسانه وإلى هذا يومئ ما روينا عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يقول: من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد. هذا مشتغل بالعلم فيرى المداد على ثوبه، من المروءة على ثوبه وأسنانه وعلى شفتيه. فكان سحلون الإمام المالكي رحمه الله ربما كتب الشيء ثم لعقه بلسانه، فمن المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد. فهذا علاج الزيادة التي تقع، علاج النقص، علاج الزيادة من الضوابط التي رعاها المحدثون في الكتاب رحمة الله عليه. ويأتي أقوام بعد ذلك لكي يقولوا إن المحدثين لم يصنعوا شيئا، وإن الحديث لم ينضبط، وإن الرواية وقع فيها ووقع، فأنهم يرعون المسائل إلى هذه الدرجة وإلى ما هو أدق من هذه الدرجة أيضا. ولكن الذي لا يعرف يقول: الله المستعان. لا يعرفون شيئا، الحمر لا يدرون ما طحاه، لا يعرفون شيء، ويتكلمون فيما لا يحسنون إن كانوا قد أحسنوا شيئا. هم لا يحسنون شيء إلا الطعن، ويحسنون قلة الحياء بلا شك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك توضع هذه العلامة، يعني علامة التمريض أو التضبيب، وصورتها صاد تمد، حرف ناقص جزء صحة، فيجعلون هذه العلامة على موضع الإرسال أو القاطع في الإسناد، وكذلك فوق أسماء الرواة المعطوفة نحو فلان وفلان، لئلا يتوهم الناظر أن العطف خطأ وأن الأصل فلان عن فلان. فإذا وقع عطف فلان وفلان، إذا نظر الناظر يقول: هنا وقع خطأ، بل هي فلان عن فلان، فلان عن فلان، وإنما هي فلان وفلان. وفارق كبير بين أن يكون مثله وأن يكون شيخه، ففلان عن فلان يروي عنه، وأما فلان وفلان فهما يرويان جميعا. الأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر، يعني لا نضع التضبيب والتمريض لأن هذا على وجهه، وإنما نقول صحة، يعني لا تتوهم شيئا. وفيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة كذا، وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور. فإذا نقلنا نصا وجدنا فيه كلاما وفاسد من حيث المعنى نقول كذا، يعني هو قال كذا كذا، وإنما نرويه عنه على هذا الوجه الذي قاله، وهو فاسد من حيث المعنى. وتكلم ابن الصلاح على كتابة حاء، يعني الحرف بين الإسنادين، وهي حاء مهملة من التحويل، تحويل الإسناد، وتجد ذلك عند مسلم في صحيحه في مواضع عند تحويل الإسناد، فيمضي في إسناد ثم يحول الإسناد عن راو آخر ثم يكتب إذا أراد التحويل حاء، فهي تنطق كذلك عند القراء، يقول حاء هكذا. يتوهم بعض الناس كما يقول ابن كثير رحمه الله أنها خاء معجمة، أي هذا إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه، فهذا من التحويل، تحويل الإسناد، أو هو حائل بين إسنادين. فتجد ذلك كثيرا في كتب الحديث في الأسانيد، فتجد الإسناد ثم تجد الحاء ثم يقول وحدثنا فلان ثم يمضي في الإسناد، فهذا تحويل للإسناد. وهذا التحويل للإسناد عندما يدل عليه بهذا الحرف عند القراءة تقرأ الحرف تقول حاء. فأشار إلى الاختصارات والرموز، والاختصارات والرموز من ضوابط الكتابة عند المحدثين. هناك رموز واختصارات لبعض الكلمات أو العبارات نجدها في المخطوطات القديمة لا سيما في كتب الحديث، هذا سبق به أسلافنا العرب وقلدهم في ذلك الفرنجة. ولعل الاختصار والرمز كان في بدء الأمر بسبب من الضرورة سفرا أو فقرا، ذكر الخطيب في الجامع أن العذر قد يدفع إلى دقة الخط، وقال لا ينبغي أن يكتب الطالب خطا دقيقا إلا في حال العذر، كأن يكون فقيرا لا يجد من الكاغد ساعة، أو أن يكون مسافرا فيدقق خطه ليخف حمل كتابه. وأكثر الرحالين يجتمع في حاله الصفتان اللتان يقوم بهما له العذر في تدقيق الخط، وهما الرحلة والفقر. وكذلك المسافرون يكتبوننا بدل حدثنا اختصارا في الكتابة لكثرة تكرارها، وصار ذلك عادة لعامة الطلاب، وقد كان في السلف من يفعل نحوا منها. هذا كلام الخطيب في الجامع. اختصروا كلمة حدثنا على ثلاثة أوجه. الأول كتبوها ثناء فحذفوا الحاء والدال. الثاني كتبوها نا فزادوا حذف التاء. الثالث كتبوها دثنا فحذفوا الحاء. قال ابن الصلاح وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي والحافظ أحمد البيهقي. وأما حدثني فقد قال السيوطي في ألفيته حدثني قسها على حدثنا، فتكون ثني أو ني أو دثني. وأما أخبرنا فعلى أول، الأول أنا فحذفوا الخاء والباء والراء، والثاني أرنا فاكتفوا بحذف الخاء والباء، الثالث كتبوها أبنا فحذفوا الخاء والراء، والرابع كتبوها أخنا فحذفوا الباء والراء. مما جرت به عادة أهل الحديث حذف قال في أثناء الإسناد في الخط أو الإشارة إليها بالرمز، فبعضهم يشير إليها بقاف فقط، ومنهم من يجمع بينها وبين لفظ التحديث مختصرا أيضا فيكتبها قتنا يعني قال حدثنا، وكذلك قتني يريد حدثني، فيجمع بين القاف ولفظه التحديث المختصرة متصلتين، وبعضهم يجمعهما منفصلتين هكذا قاف ثنا قاف ثني. وهذان الوجهان من الاصطلاح المطروح. قال ابن الصلاح جرت العادة بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من ذكره حال القراءة لفظا. ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، فينبغي للقارئ أن يقول فيه قيل له أخبرك فلان، قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان. ووقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان، هذا يذكر فيه قرئ على فلان قال حدثنا فلان، جاء هذا مصرحا به خطنا كذا في بعض ما رويناه. هذا من كلام ابن الصلاح رحمه الله. إذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، حذفوا أحدهما في الخط وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا، يعني إن وجدتها حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي تجد هذا في الخط، ولكن عند القراءة تقول حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، فتلفظ بهما جميعا. جرت عادة أهل الحديث وكتبته أنه إذا كان للحديث إسنادان فأكثر وجمعوا الأسانيد في متن واحد، أنهم إذا انتقلوا من إسناد إلى إسناد آخر كتبوا بينهما حاء مفردة مهملة صورة حاء. الذي عليه عمل أهل الحديث أن ينطق بها القارئ كذلك مفردة، واختاره ابن الصلاح. وأما أصل العبارة التي اختصرت منها هذه العلامة لتحويل الإسناد فيقول عنه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وللعلماء في بيان العبارات التي اختصرت منها خلاف، فذهب قوم إلى أنها مقتطعة من كلمة صح التي تكتب عند الكلام الصحيح من جهة روايته ومعناه، ويخشى على قارئه أنه يقع في شك من أمره، فكأنهم خافوا أن يتوهم القارئ أن حديث الإسناد الأول قد سقط فعلموا له بهذه العلامة. وقد كان الحافظ الصابوني وأبو مسلم الليثي وأبو سعد الخليلي يكتبون في مكانها صحة كاملة، فدل عملهم هذا على اقتطاع الحاء منه، يعني عند تحويل الإسناد كانوا يكتبون صحة كاملة. قال فهذه دلالة على أنها قد اقتطعت، أي هذه الحاء للتحويل تحويل الإسناد، أنها مقتطعة من صحة. ذهب جماعة إلى أن الحاء مقتطع من كلمة الحديث، أي كأنه يقول إلى آخر الحديث. كان بعض علماء المغاربة يقرؤون في مكان الحاء إذا وصلوه كلمة الحديث، واختار الإمام النووي أنها مأخوذة من التحويل، يعني من تحويل الحديث من إسناد إلى إسناد آخر. قال ابن الصلاح رحمه الله: سألت أنا الحافظ الرحال أبا محمد عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي رحمه الله عنها، يعني عن تلك الحاء، فذكر أنها حاء من حائل، أي تحول بين إسنادين. قال: ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة، وأنكر كونها من الحديث وأنكر غير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته. قال ابن الصلاح: وأختار أنا والله الموفق أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها حا ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها. إذا وجد إسنادا محولا ووصل إلى هذا الحرف، فإنه عند قراءة الحديث وانتهائه إليها يقول حا ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدله. وأما أنبأنا فلم يصطلحوا على اختصارها. قال السقاوي: اقتصر البيهقي وطائفة من المحدثين من أخبارنا على أبنا بترك القاء والراء فقط. قال ابن الصلاح: وليس هذا بحسن. قال السخاوي: وكأنه فيما يظهر للخوف من اشتباهها بأنبأنا، وإن لم يصطلحوا على اختصار أنبأنا كما نشاهده من كثير. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بحاء التحويل، وذكر رحمه الله ما يتعلق أيضا بعلاج الزيادة. قال: وإذا غلط الكاتب فزاد في كتابته شيئا، فإما أن يمحوه إن كان قابلا للمحو، أو يكشطه بالسكين ونحوها، وهذا عمل غير جيد، والأصوب أن يضرب عليه بخط يخطه عليه مختلطا بأوائل كلماته ولا يطمسها، فبعضهم يخط فوقه خطا منعطفا عليه من جانبيه هكذا، أو يضع الزيادة بين صفرين مجوفين أو بين نصفي دائرة، وكل هذا موهم. وإذا كان الزائد كثيرا فالأحسن أن يكتب فوقه في أول كلمة لا أو من أو زائد، وفي آخره فوقه أيضا كلمة إلى، ليعرف القارئ الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها. ونجد هذا كثيرا في الكتب المخطوطة القديمة التي عني أصحابها بصحتها ومقابلتها. وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة واحدة مرتين، فقيل يضرب على الثانية مطلقة، وقيل بالتفصيل، فيضرب عليها إن كانت في أول السطر أو وسطه، ويضرب على الأولى إن كانت في آخر السطر، أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر التالي، مع ملاحظة ألا يفصل بين الوصف والموصوف ولا بين المضاف والمضاف إليه، وإن كانت في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما. فرغ بهذا من النوع 25، وشرع في بيان النوع 26 في صفة رواية الحديث، يعني في كيفية الرواية وما يتعلق بآداب طالب الحديث، وكذلك ما يتعلق بآداب المحدث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايته، من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد لطبقة السماع. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، يعني من تساهل هذا التساهل فهو مجروح، عد في طبقات المجروحين. وقد فرع في هذا النوع فروعا كثيرة، وهذا كله يدل على دقة المحدثين في ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السنة على منهاج النبوة، إنه على كل شيء قدير،